أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا عيسى

Oh, ذلك لك لو قال له قم فيكون Oh, قل يا Yeah. وما كان من المشركين ما كان إبراهيم يهوديا ما صدقت إلى فيما قلت صدقت فيما أحكمنا وقلت قولك الحق وتصدق القائلين وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا صدق الله العظيم. وهكذا اخوتنا اخوه الايمان والاسلام فتح الله علينا بالذي هو خير ايات بينات من كتاب الله العزيز الحكيم تلاها علينا ذلكم العلم القراني الاذاعي القارب اتحاد الاذاعه والتلفزيون المصري العربي المقيم بمدينه القاهره فضيله القارئ الشيخ انور الشخات محمد انور وذلك عبر سلم ذات الإذاعية والهندسة الصوتية الشركة الفنية للسندات الكبرى والإنارة الحديثة سلمة ترتيبة تحت إدارة الباش مهندس محمد الشيخ المقيم بشورج والاشتراك مع مخازن فراشة الكبرى سلمة ترتيبة تحت إدارة الحاج حامد منى المقيم بمحل الطبول